لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد الزنا، قال: حد البكر، اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال الشيخ في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في هذا نهي عن تعطيل الحدود، وقيل هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل. ولا شك أن التعطيل الكلي لحد الزنا شر من الضرب الخفيف، وإن كان الضرب الخفيف لا يجوز، بل لابد أن يضرب متوسطا، ليس قاتلا ولا ضعيفا لا يؤلم، بصوت متوسط أيضا. ومعنى في دين الله أي في شرع الله عز وجل. وقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قيل يجب حضور 3 فأكثر، وقيل 4 بعد شهود الزنا. وقال أبو حنيفة: الإمام والشهود إن ثبت الحد بالشهود. الصحيح طائفة دون تحديد، إن شهد الشهود أو كان القاضي أو الحاكم أو الإمام، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد رجم ماعز، وقال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فلم يأمر بأن يكون شاهدا ولا الشهود، بل طائفة من المؤمنين أيا ما كانت، يجزئ في ذلك الشهود ويجزئ في ذلك الإمام أو القاضي والشهود أو أي 3 فأكثر، لأن الأصل في الطائفة أنها 3 فأكثر. قال: الجمع بين الجلد والتغريب. والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب الجلد، كلمة الجلد مأخوذة من ضرب يصل إلى جلد الإنسان، يصل إلى الجلد، قال: فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه. قال الشافعي وأحمد: يجمع إلى الجلد التغريب، يجمع إلى الجلد التغريب 100 مدة عام، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد ابن خالد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. الفقه أنه طلب الإذن ليشرح القضية مع قبول الحق الذي قاله خصمه، وهو الأمر بالحكم بكتاب الله والقضاء بكتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. ينبغي أن يبدأ الحكاية من كان أفقه، والله أعلى وأعلم، لأن غير الفقيه كثيرا بلا فائدة، ويحكي تفاصيل لا يحتال إليها. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، كان أجيرا عليه يعني عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة على عادتهم في الجاهلية، ولا تزال مولودة، يظن الناس أن حد الزنا حق لزوج المرأة أو لأبيها أو لأخيها أو لأهلها، وأن هذا الحق يمكن أن يتفاوض عليه وأن يعطى قدرا من المال حتى يترك إقامة الحد. أخبره ناس بلا علم أن على ابنه، وكان غير محصن، كان أن عليه الرجم، فقال أنه افتدى منه، أعطى زوج المرأة 100 شاة وجارية، 100 شاة ووليدة، أعطاه بدلا منها جارية، وأعطاه 100 شاة ليسقط حد الرجم عن ابنه. قال: وإني أخبرت أنا أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. وهذا من علامات فقهه، أن القول الأول أن على ابنه الرجم لم ينسبه إلى عالم، وإنما قال: فأخبرت، إني أخبرت. ولكن لما سأله إلى أهل العلم، قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، لأنها امرأة متزوجة قد وطئت في نكاح شرعي صحيح، فهي محصنة، وأما ابنه فلم يكن محصنا، وحكم غير المحصن حتى لو زنى بمحصنة أو محصن رجل أنثى، فكل واحد منهم له حكمه الذي شرعه الله، لا يلزم أن يكون زنى بنفس النوع حتى يكون الحكم واحدا، بل يمكن أن يزني المحصن وكل منهم له حكمه. قال: فقال رسول قال: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الجارية والغنم الذي كان افتدى به، الفدية التي افتدى بها من الرجل، رد عليك، ترد عليه. الزنا ليس له مقابل مادي، ولا يفتدى منه بمقابل مادي. كثير من القبائل يحكمون على الزاني بتكاليف زواج جديد لزوج المزني بها، يحكمونه مبلغا، وهذا يرد على صاحبه، وكل ما دفع في مقابل الزنا أو في ترك عقوبته رد على صاحبه بكتاب الله عز وجل. وهذا الحديث نص في أن السنة من كتاب الله، وأن الكتاب هو الشرع الذي شرعه الله، وليس فقط القرآن. نقول أن الرسول، هذا الحديث يدل على أن الشرع كتابا وسنة هو كتاب الله وليس فقط القرآن. فإذا هو في كتاب الله. قلنا أن الوليدة والغنم رد عليك، لابد أن يرد دفع بدلا من عقوبة الزاني والزانية، ولا في مقابل. فليس هناك مقابل مادي في الزنا ولا في عقوبة الزنا، كل ذلك يرد، ومن قال غير ذلك فهو جاهل، لا بد وأن يرد. قال الغنم الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. تغريب العام وأقسم أنه من كتاب الله. واغد يا أنيس رجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. اغدو يعني اذهب في أول النهار يا أنيس، أنيس هذا رجل من قبيلة أسلم إلى امرأة هذا. الأحوال لابد فيها في إقامة الحدود من التبين والسؤال، وليس مجرد الحكاية، حتى ولو كان من يحكي متعلقا بمن عليه الحد، يعني زوج المرأة شاهد، ومع ذلك فلا يعتبر ذلك إلا بالاعتراف أو البينة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس أن يذهب إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت يسألها هل زنيت أم لا، ولا يكفي مجرد أن فلانا قال أنه قد زنى بهذه المرأة، أو أن تقول المرأة أن فلانا زنى بها، لا بد أن يكون هذا. قال فإن اعترفت فارجمها، استدل به على عدم لزوم تكرير الاعتراف أربعا، كما أقر ماعز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، وهذا الفعل من ماعز لا يلزم منه أنه شرط، فهذا الحديث يدل على أن الاعتراف مرة واحدة يجزئ. وكذا الغامدية لما قالت إني حبلى من الزنا، لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف عليها أربعة، فدل ذلك على أن الاعتراف مرة واحدة موجب. وقول فرجمها احتج به الجمهور على عدم الجمع بين الجلد والرجم، كما سبق بيان ذلك في حديث علي رضي الله عنه، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، حديث عبادة بن الصامت، وفعل علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. فقالوا هذا لو كان واجبا لبينا، ويحتمل أن يقال هذه واقعة عين، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بما في كتاب الله المعلوم للجميع من الجلد، فزاد فقط الرجم، والله أعلى وأعلم. والجمهور احتجوا بهذا على عدم وجوب الجمع بين الرجم والجلد، والله أعلى وأعلم. من أهل العلم من يقول هذا إلى الإمام إن رأى الحاكم أن يجمع ليزجر الناس عن وقائع الزنا، يفعل يجمع، وإلا فالرجم فقط كاف. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. هذا الحديث فيه الجمع بين الجلد والتغريب. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام ونفي سنة، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال الخطابي: واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية، على قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فذهب قال: هل هو ناسخ للآية أو مبين لها؟ فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة، وهو الصحيح من جهة القواعد الأصولية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. قال: وقال آخرون بل هو مبين للحكم الموعود ببيانه في الآية، يعني الآية علقت الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا، فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني إلى آخر، تفسيرا للسبيل وبيانه. ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، إنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه، فأبان المبهم وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة، وهذا أصوب القولين والله أعلم. ليس هذا في الحقيقة على هذا القول نسخا من الكتاب بالكتاب، بل تخصيصا، أن الحكم مدة، الحكم إلى مدة معينة، إذا زالت المدة وجاء الحكم الجديد فليس هذا نسخا، كما ذكرنا أن عيسى صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقال قد نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل شريعة محمد هي التي تضمنت أنه عند نزول المسيح يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية ولا تقبل. قال: وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد، فالصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك، والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام. فدك يعني على قرب خيبر، مسافة يعني نحو 50 كيلومترا من المدينة. وأما عمر فغرب إلى الشام، وعثمان رضي الله عنه إلى مصر، وعلي رضي الله عنه إلى البصرة. والشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم ما شاء، فيقدم أي الحاكم ما شاء منهما، واشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه، أن يشعر بوحشة، كما ذكرنا أن تغير البيئة التي سنه لا يلزم. قال: وإذا غربت المرأة فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج، فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون من مالها. يعني إذا كان هو سيعطل عن العمل هذا المحرم ويحتاج إلى أجرة، فتكون من مال المرأة، يعني أو يدفعها الحاكم إن كانت فقيرة لا مال لها. وقال مالك الأوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة. وقد هذا خطأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر، البكر بالبكر. فالبكر الرجل والبكر المرأة. وكما ذكرنا كونها عورة لا يعني أن تكشف، بل ستستتر في المكان الذي ستغيب وتغرب فيه، وفي السفر تكون مع زوج أو محرم. قال: وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب، يعني لا ذكر ولا أنثى، إلا أن يرى الحاكم في ذلك مصلحة فيغربها على قدر ما يرى، أو يغربهما على قدر ما يرى. الصواب أن هذا من السنة فلا بد من العمل به، والله أعلى وأعلم. وهو من كتاب الله عز وجل، فلا يجوز ترك كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.